فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى من برنامج أهل الذكر أبدأ بمسألة من المسائل الأصولية وهي مسألة أسباب الورود للأحاديث النبوية تقول ما علاقة هذا بالأصول كما قلت في أسباب النزول هذه تسمى بالقرينة أو بالقرائن كما بينت في أسباب النزول فأسباب النزول هذه عن آيات القرآن أسباب الورود هذه عن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فإن سبب النزول يكون قرينة من قرائن التي من القرائن التي تعين على فهم النص فنأخذ أمثلة عن أبي بردة عن أبيه قال لما أصيب عمر رضي الله عنه جعل صهيب يقول وأخاه يعني يبكي فقال عمر رضي الله عنه أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب ببكاء الحي إن الميت لا يعذب ببكاء الحي متفق عليه حديث متفق عليه انظر لعمر رضي الله عنه لما يعني أصيب ومع ذلك لم تمنعه الإصابة أن يقول لصهيب رضي الله عنه مذكرا له بحديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث يفهم منه أن الميت يعذب بكل بكاء من أهله عليه لكن لو نظرنا إلى سبب الورود سننظر إلى سبب الورود سيبين ذلك لنا معنى الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اشتكى سعد بن عبادة رضي الله عنه شكوى له فأتاه النبي عليه الصلاة والسلام يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه مريض فذهب لعيادته فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله وجد في كرب وشدة فقال قد قضى يعني مات فقالوا لا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام فبكى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكاء رسول الله عليه الصلاة والسلام بكوا فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا تسمعون يعني النبي عليه الصلاة والسلام ربما رأى تعجبا من بعضهم على بكاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهم ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم، ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم، وإن الميت يعذب ببكاء، يعذب ببكاء أهله عليه. متفق عليه، متفق عليه. فلما ننظر إلى الحديث سبب الورود هذا نفهم أن المعنى المراد بالبكاء في حديث أبي بردة رضي الله عن أبيه هو البكاء المصحوب بالتسخط والاعتراض على أقدار الله سبحانه وتعالى، ليس البكاء على إطلاقه، ليس البكاء على إطلاقه. النبي عليه الصلاة والسلام بكى معنا في هذا الحديث، بكى وبكى أيضا على ابنه مع عبد الرحمن بن عوف لما سأله، يعني سأل النبي أنت، قال وأنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام بين وقال لمن ما ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا وأشار لسانه أو يرحم، وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، يعني فيه التسخط وفيه الاعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى. لكن يبقى حقيقة استفسار، طب الميت فرضنا أن أهله يفعلون ذلك وهو لم يوصي، يعني لذا على الإنسان أن يوصي أهله ألا يفعلوا ذلك، ألا يتسخطوا، ألا يعترضوا على أقدار الله، ولا يلطموا الخدود ويشقوا الجوب ويقول أنا بريء من ذلك. فإذا فعلهم ذلك هل يعذب بذلك؟ لا، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا تزر وازرة وزر أخرى. إنما هذا إن لم يوصي بذلك وكان يعلم من أهلي أنهم يفعلون ذلك، لم يفاجأ ويعلم من أهلي عند كل مصيبة أنهم يفعلون ذلك، ولم ينكر عليهم ولم يوصي أهله ألا يفعلوا ذلك، فهذا لا شك أنه شارك في هذا الوزر. وهناك يعني من أهل العلم قال إن الميت يعذب ببكاء أهلي عليه كده على إطلاق، هذا في الكافرين، هذا في الكافرين، في الكافرين. وقيل إن العذاب هنا ليس بمعنى إنه يعذب، العذاب يعذب عذاب والعقاب، وإنما يعني تألم يتألم لكن لا يعذب، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب، قطعة من العذاب. فهنا ليس عذاب العقاب وإنما هو يتضرر، يعني إنما هو يتألم دون أن يلحق ضرر من كعذاب العقاب. لكن نحن رأينا أن سبب الورود بين لنا أن الأمر ليس على إطلاقي، وأن البكاء ليس على إطلاقي، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بكى كما هنا على سعد بن عبادة رضي الله عنه، وبكى على ابنه أيضا صلى الله عليه وسلم، وبين أن البكاء رحمة، هذه رحمة. وإنما أشار النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنما عذاب الله يقع على اللسان، على اللسان الذي يتسخط، وليس كل اللسان، فهناك لسان يقول قدر الله وما شاء فعل، يعني يقول كلام الحمد لله اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا من، إنما هنا أيضا من اللسان الذي يتسخط ويعترض على أقدار الله سبحانه وتعالى. فسبب الورود بين لنا معنى الحديث والله أعلم. لو أخذنا مثالا آخر عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام في صدر النهار، فجاء قوم حفاة عراة مجتنب النمار أو العباء، مجتنب النمار الشملة المخططة دي خرقوها من نصف وارتدوا، متقلد السيوف عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر، فقراء يعني، جاء للنبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الفقراء. فتمعر وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام لما رأى بهم من الفاقة، لما رأى بهم من الفاقة، فقر الشديد والحاجة، تغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام وحزن. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى البيت ثم خرج حتى جاء وقت الصلاة، فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى الظهر ثم خطب في الناس، فأمر بتقوى الله، آيات التقوى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية، وآيات التقوى يعني التي يبدأ بها الخطب. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: تصدق رجل من دينار، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمر، صاع بر القمح، من صاع تمر، حتى قال: ولو بشق تمر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يشوف تصدق رجل من دينار، ذهبه، دينار، دينار ذهب، درهم فضة، ثوب، صاع قمح، صاع تمر، حتى قال: ولو بشق تمر، نصف تمر، نصف تمرة، ويخطب في الناس والصحابة ينظرون، وأيضا كانوا في حاجة وفي شدة الصحابة، فينظرون كأن الصحابة بعضهم ينظر إلى ما سيأتي به يقول هو قليل سيأتي به ليأتي لهؤلاء الناس الذين يحتاجون إلى طعام ولا شراب وإلى ملبس. فبدأ صحابي من الأنصار رضي الله عنه فخرج فجاء بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، صرة، وضع صرة كبيرة كده يحملها بالكاد، فلما رأى الناس ووضعها في مكان في المسجد، فلما رأى الناس ذلك تتابع الناس. صحابي خرج عنده قليل من التمر، قليل من القمح، قليل من كذا، قليل من كذا، عنده ثوب، عنده كذا، فوضع كومات كومات كومات كومات، فرفع الحرج عن الناس أن يأتي هذا بالقليل أو القليل، لأنه لا وضعوها في جانب من المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول صحابي راوي الحديث: حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام يتهلل كأنه مذهب. هل كانه كأنه يعني إيه يلمع كده كذاب عليه الصلاة والسلام. شوف بعد أن تمعر حزنا وتألما على هؤلاء، الآن رأينا وجهه عليه الصلاة والسلام يتهلل كده كأنه مذهب. كان النبي عليه الصلاة والسلام تظهر يعني أحاسيسه على وجهه، فإذا حزن ظهر على وجهه، وإذا سر ظهر على وجهه عليه الصلاة والسلام. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها من بعد من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، حيث عند مسلم وغيره. لو أننا أخذنا الحديث اللي هو المشهور عند الناس فقط: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزره وزر من عمل بها من بعد من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ولم ينظر إلى سبب ورود الحديث، فسبب ورود الحديث جل لنا ما المقصود هنا بالسنة الحسنة. فلو أنك أخذت الحديث، بعض الناس يستدل بهذا الحديث، بعض المبتدعة يقول ما في هذا إنه شيء حسن، هو يراه حسنا ويراه حسن، يفعل شيئا ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه، ويقول أنا أراه حسنا، أنا أراه حسنا، ومن استحسن فقد شرع، فقد شرع، فيعمل به ويقول ويحتج عندما تقول له هذا لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه، يقول لكن هو حسن ويحتج بالحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. لكن عندما ننظر إلى سبب الورود نفهم أن المقصود ليس هو ابتداع عمل في الدين ليس له أصل، إنما هذا الصحابي الأصل موجود وهو التصدق، معاونة الفقراء، مساعدة المحاويج، الأصل موجود في القرآن وفي السنة. الصحابي ماذا فعل؟ هو سارع للعمل في أصل موجود وهو الحس، والحس على الصدقات وعلى المعاونة الناس لبعضهم البعض. فصارع وتصدق وجاء بشيء، هذا الشيء أنه جعل طريقة حتى لا يحرج الناس، فبدأ من أن يأتي كل واحد بما يملكه قليل ويحرج ويضع في يد النبي عليه الصلاة والسلام أو في يد هؤلاء الفقراء. فهذا الرجل وضع في جانب من المسجد، فكل رجل يذهب يأتي بما يعني عنده، ورفع الحرج عن هؤلاء ووضعوا حتى رأينا كومتين في المسجد وحتى سر رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الحديث نفهمه على ضوء سبب ورود الحديث، أن هنا ليس معناه أنك تأتي في شيء من الدين ليس له أصل في الدين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه، وتحتج وتقول من سن في الإسلام سنة حسنة وأنا أستحسن ذلك، فنقول لا، لو نظرت إلى سبب الورود فإنك ستفهم المقصود من الحديث. والله أعلم. وأنظر إلى باقي الأسئلة. يسأل أو تسأل عن صيام الجمعة منفردا. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام الجمعة منفردا وقال لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده، إلا يوما قبله أو بعده. فلا يجوز أن تصوم يوم الجمعة إلا في حالتين، في حالة أن يوافق ذلك عادة لك، بمعنى أنه كما في الحديث حديث يبينه لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، يعني أنت لا تقوم طوال الأسبوع تأتي في يوم الجمعة تقوم الليل، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، لا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصوم أحدكم، أو استثنى النبي عليه الصلاة والسلام صوم يصوم أحدكم، يعني مثلا أحدهم نذر أن يصوم في اليوم الذي يبرأ فيه المريض فبرئ المريض فوافق ذلك في يوم الجمعة، بهذا لم يتعمد أن يصوم يوم الجمعة إنما هذا أراد أن يوفي بالنذر، قال لله علي، صرف النظر عن النذر يعني عن حكم النذر، لله علي إن شفى الله مريضي هذا أن أصوم في اليوم الذي يبرأ فيه وأقوم من فراشه، فوافق ذلك أنه في يوم الجمعة. أو كان يصوم يوما ويفطر يوما، يصوم يوم ويفطر يوم، يصوم يوم ويفطر يوم، فسيأتي في يوم يصوم الجمعة، يأتي يصوم الجمعة الذي قال فيه النبي عليه السلام إلا أن يكون في صوم يصوم أحدكم، أو في يوم عاشوراء، وإن كان يوم عاشوراء كما نعلم السنة أن نصوم التاسع والعاشر، أو في يوم عرفات إذا صادف يوم جمعة. فأنت في هذه الحالات لم تقصد أنك تصوم يوم الجمعة، وإنما ولم تخص من بين الأيام، إنما وافق يوم عرفة. وأيضا من كنت أتكلم نصيحة للذين ينتقدون لأي شيء، لما كان سئلت سؤالا عن صيام يوم عرفة في يوم السبت فأجبت باختصار يجوز أن تصوم يوم عرفة يوم السبت، ده يوم السبت يعني كمان أخف من الجمعة، حتى الجمعة يجوز أن تصوم لأنك لم تقصد أن تصوم يوم السبت مفردي، وإنما أنت وافق يوم السبت يوم عرفات. فأحدهم دخل يعلق ويقول يعني تقولون برأيكم وخالفتم حديث النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هو لم يجمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام في المسألة، لو أنه نظر فقط إلى هذا الحديث الذي ذكرته في صحيح مسلم وهشوف عن الجمعة التي هي الإنكار في الصيام فيها أشد من السبت، لا تختص ليلة الجمعة بقيام بين الليالي وتختص يوم الجمعة بالصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصوم أحدكم، يصومه أحدكم. هذا كان إجابة، أنا كنت أجاوب في يوم عرفات بسطرين يعني لم آتي بالأحاديث، لكن هذا دخل أضعتم حديث النبي عليه الصلاة والسلام ونهي النبي عليه الصلاة والسلام. هو لو حرر بس فقط قرأ كتابا فقهيا مختصرا لوجد أن إنكاره ليس بصواب، لكن كما قلت هذا من التعجل في النقد، هذا من التعجل في النقد، والله أعلم. سؤال: عليه كفارة يمين وأخته متزوجة، هل يجوز أن يدفعها لأختي المتزوجة؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم يجوز أن يدفع لأختي المتزوجة، لأن النفقة هي على زوجه، على زوجها، وهي أولى من البعيد، هي أولى من البعيد، وزوجها غيره قادر. هنا قد حقق أجرين، أجر الصدقة وأجر الصلة، وأجر الصلة. فهنا لما حتى لو كانت في بيتك، وعلى رأي من قال سننظر إليه الآن أنه كانت في بيتك يجب عليك أن تنفق عليها، وانتقلت إلى بيت زوجها، فالواجب الآن على زوجها أن ينفق عليها، أن ينفق عليها. فهل تخرج الكفارة لها، تخرج زكاة المال لها؟ فأقول هنا نعم، إن كان زوجها من أهل الزكوات، من أهل الزكوات، فهو هنا أنت لا يجب أن تنفق عليها، فهم أولى، فهم أولى. اتفق الفقهاء على وجوب النفقة على الأصول، على الأصول، الأصول اللي هم الوالدان، وإن علوا يعني الأب والجد وكذا، وعلى الفروع الأبناء وإن نازل، وإن نازل. اتفق على وجوب النفقة، يعني يجب عليك أن تنفق على والديك، ويجب على الأب أن ينفق على أبنائه، لكن اختلفوا في وجوب النفقة على غير من الأقارب، من الأقارب الإخوة الأعمام ونحوهما. فذهب الحنفية إلى وجوب النفقة على كل ذي رحم، يعني العم والأخ وابن الأخ، كل أصحاب الأرحام. وذهب الحنابلة لوجوب النفقة لكل قريب وارث، لكل قريب وارث. وذهب الشافعية إلى الأصول والفروع، الأصول وإن علوا والفروع وإن نزل، يعني الأباء والأبناء فقط. الشافعية كده. المالكية قالوا إنه الشافعية قالوا الأصول وإن علوا، يعني الأباء وأباء، والفروع الأبناء وأبناء، هذا عند المالكية، عند الشافعية معذرة. المالكية قالوا فقط الأب والأم والأبناء فقط، الأب والأم والأبناء فقط، يعني ليس ونعلو، يعني الجد لا، وأبناء الابن وأبناء البنت لا، إنما المالكية كما رأينا. طيب الآن ماذا سنفعل؟ يعني الآن اختلف أهل العلم، دي كانت إضافة للسؤال، يجوز أن يدفع الكفارة لزوجته لأخته المتزوجة؟ يجوز، أو الزكاة يجوز إن كان زوجها من أهل هذا، من أهل الزكوات، فقير مسكين من الغارمين، يجوز، لأنه لا يجب، حتى لو قلنا أنه يجب عليه أن ينفق على أختي هذا لما كانت في بيتي، لكن لما انتقلت إلى بيت زوجها انتقل الوجوب. لو قلنا بالوجوب على رأي من قال بالوجوب، انتقل الوجوب إلى زوجها، والله أعلم. نخرج إلى فاصل، أن نعود إليكم بإذن الله رب العالمين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى أستأنف الإجابة عن أسئلة حضراتكم تسأل سائلة على أنها أرادت أن تعتمر عمرة ثانية يعني سافرت للعمرة وأرادت أن تعتمر عمرة ثانية فأنكر عليها بعضهم وقال لا يجوز إلا عمرة واحدة في السفر الواحد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكرر عمرة في السفر الواحد عليه الصلاة والسلام فقد أقام في مكة 19 يوما ولم يكرر العمرة ولا نعلم يعني ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم لكن في مسألة هل يجوز أن نكرر عمرة في السفر الواحد وعلى ماذا اعتمد من جوز ذلك وأكثر أهل العلم جوزه الحقيقة يعني أكثر أهل العلم جوزه تكرار العمرة في السفر الواحد وأن يكون ميقاته هو ميقات أهل مكة يعني يخرج إلى التنعيم لأدنى الحل وكما خرجت عائشة رضي الله عنها ويأتي أو تأتي السائلة بعمرة جديدة وقال هو من أفعال الخير التي حث المشرع عليها وقالوا إن عبد الله بن الزبير أحرم بعمرة من التنعيم كما عند مالك في الموطأ وأن عائشة رضي الله عنه فعلت العمرة بأمر النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان طبعا الاستدلال بقصة عائشة رضي الله عنها له ظروف أنها كانت حاضت وتمتع الصحابة بعمرة ثم تحللوا من إحرامهم وبعد ذلك أحرموا في يوم التروية جاءوا بالحج فدخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام فوجدها تبكي فقالت يرجع الناس بحج وعمرة ولا أرجع وأرجع بحج فقط فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأخيها بالرحمن أخرج بها إلى أدنى الحل للتنعيم وأتي بعمرة فتأتي بعمرة فجاءت بعمرة فقالوا طالما النبي عليه الصلاة والسلام جوز فإذن يجوز وهناك من أهل العلم قال لا من كان ظروفه كظروف عائشة رضي الله عنها عنده عذر كالحيض فهذا يفعل من يعني قصر المسألة على الظرف الذي كانت فيه عائشة والفريق الآخر قالوا أنه يجوز طالما الأصل موجود أن النبي عليه الصلاة والسلام وافق عائشة أن تخرج لما أحبت أن تأتي بعمرة إلى جانب الحج إلى جانب الحج أيضا وما أخرجه مالك في الموطأ أن عبد الله بن الزبير أحرم بعمرة من التنعيم يعني وإن كان الأولى طبعا تكون عمرة واحدة في السفر الواحد لكن لا مانع خاصة وهذا من باب يعني مراعاة تغير الأزمنة في الفتوى الحقيقة يعني الآن العمرة صارت من الصعوبة بمكان والحج بالطبع يعني حدث ولا حرج فهي أدت عمرة وتريد أن تأتي بعمرة لأبيها الميت أمها الميت جدة ميت جدها لأخيه لأي أحد وقد لا تعود مرة ثانية إلى مكة فنقول ائتي بها ائتي اخرجي إلى التنعيم وأتي بالعمرة الثانية بالعمرة الثالثة واحدة عن أبيك واحدة عن أمك لأنه من الممكن ألا تعودي مرة ثانية إلى مكة مع ارتفاع نفقات العمرة وارتفاع نفقات الحج والله المستعان. يسأل عن قصة حبيب النجار اللي هو في سورة ياسين، سورة مؤمن آل ياسين. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أورد أهل التفسير هذه القصة عن ابن عباس وغيره وغيره، يعني ليست مرفوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولعلها من الإسرائيليات، من الإسرائيليات الله أعلم. وموقفنا من الإسرائيليات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أو كما أخذنا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ألا ننكر ولا نثبت لقول النبي عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لكن المراد جواز التحدث عنهم بما كان من أمر حسن، أما ما علم كذبه فلا نحدث عنه، فلا نحدث عنه. وبالطبع لا نأخذ تشريعا من الإسرائيليات، إنما قد نستأنس بها في آية كقصة مثلا في الموت، قصة في كذا، قصة في كذا. فالشاهد وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، يعني أبين معنى الآيات، يعني وجاء من أقصى المدينة من أطراف المدينة رجل يسعى. رجل هو نكرة غير معرف، فقيل وحبيب النجار، لكن هذا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه التسمية لم تأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولو أن في الاسم فائدة لذكره الله سبحانه وتعالى أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فهو نكرة غير معرف، رجل يعني نكرة غير معرف. رجل يسعى أي يشتد، يركض كده ويشتد. فجاء مسرعا من أطراف المدينة ومن يعني أبعد المدينة، إنه كان هذا الرجل قالوا كان نجارا وكان يصنع الأصنام وكان به جزام، كل ذلك من إسرائيل. فآمن، سبحان الله، آمن وسمع أنهم يريدون قتل الرسل إليهم، فجاء مسرعا للدفاع عنه، وأخفى إيمانه وجاء مسرعا للدفاع عنه، وبدأ يكلم قومه فقال: يا قوم، انظر هنا، لم يسب ولم يعلو عليهم، وإنما يخاطبهم: يا قوم، يعني أنا منكم وأنتم وأنتم مني، يا قوم اتبعوا المرسلين، يعني هم يدعونكم إلى العمل الصالح وإلى الإيمان، لا يدعونكم إلى منكر ولا إلى رذيلة، اتبعوا، يكرر الأمر، من لا يسألكم أجرا، لا يسألونكم أجرا، هل يقولون لكم أعطونا، لا يسألونكم أجرا، إنما أجرهم على الله سبحانه وتعالى، وهم مهتدون أي على هدى من الله سبحانه وتعالى. لما هو يقول يا قوم توددا كده وملاطفة. ثم قال: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة، أأتخذ من دونه آلهة، استفهام بمعنى الامتناع، أي يمتنع ذلك. إن يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، لا ينقذوني من الضر إن عبدت غير الله سبحانه وتعالى، لو أني فعلت ذلك أكون إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. لما وجد أنهم لا يستجيبون له، لم يعلن أولا إيمانه، فلما وجد أنهم لا يستجيبون له فإنه أعلنها صريحة وقال: إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون، للتمني، يا ليت قومي يعلمون. واضح أنه قتلوه، يعني لم يستمعوا إليه وقتلوه، فدخل الجنة. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. نصح قومه حيا وميتا، وتمنى أن يصل نصحه لقومه وما وجد من كرامة وتكريم وان تكريم الله له سبحانه وتعالى. فهذا يعني كان معنى، وكما قلت انه التسمية وردت في بعض التفاسير لكن لم تثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والقصة نفس قصة الحبيب النجار او مؤمن آل ياسين، فهذا من الإسرائيليات، من الإسرائيليات، والله أعلم. يسأل هل يجوز أن يدفع كفارة طعام 10 مساكين لمسكين واحد لمدة 10 أيام؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى قال فكفارته إطعام 10 مساكين، طعام 10 مساكين. فهذا والأصل إطعام 10 مساكين، إطعام 10 مساكين، وهذا عليه الجمهور إطعام 10 مساكين. لكن هل ممكن أطعم مسكينا واحدا يعني لمدة 10 أيام يكون هنا حققت 10 مساكين؟ الجمهور قالوا لا، الحنفية قالوا نعم، قالوا نعم أنه يجوز أن يطعم مسكينا واحدا لمدة 10 أيام، لمدة 10 أيام. قد يستفاد من هنا من رأي الحنفية إن لم نجد مساكين على إطلاق إلا واحدا، طبعا هذه الصورة مستبعدة جدا، لكن هذا رأي الحنفية أنه من الممكن أن ندفع الكفارة لمسكين واحد لمدة 10، يعني كل يوم نطعمه نطعمه نطعمه نطعمه لمدة 10 أيام. لكن هنا ليس 10 مساكين، ليس 10 مساكين، لكن من الممكن مثلا لو أسرة فيها 5 نطعمهم مرتين، نطعمهم مرتين من الممكن يعني على عدة أيام ومن الممكن، لكن الأصل كما قل 10 مساكين، وهذا ما عليه الجمهور، وهذا ما عليه الجمهور. نعم. أيضا عن صيام يوم السبت منفردا، منفردا. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبق أن أجبت عن صيام يوم الجمعة، والنهي عن صيام يوم الجمعة منفردا أشد أشد. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضوا فليمضوا، عند أبي داود وغيره. هذا الحديث من أهل العلم من قال هو ضعيف، هو ضعيف كالحافظ ابن حجر قال هو مضطرب، الطحاوي قال شاذ، والإمام مالك قال كذب، قال كذب. وبالتالي من ضعف الحديث جوز صيام يوم السبت، جوز كابن تيمية وابن القيم وغيرهم غيرهما، فالحديث ضعيف وبالتالي لا إنكار في صيام السبت. ومنهم من قال إن الحديث حسن كالترمذي والحاكم والألباني، وقالوا إنه من إنه حسنوه، قالوا هو حسن، هو حسن. ومن من فريق من من قال إن إنه حسن أصحيح قال بالنسخ، قال إنه نسخ، إنه نسخ. والجمهور على كراهية إفراد السبت بصيام، كراهية إفراد السبت بالصيام وليس التحريم، وليس التحريم. حنفية والشافعية والحنابلة قالوا لأنه تشبه باليهود الذين يعظمون السبت، الذين يعظمون السبت. إذن في صيام يوم السبت منفردا كما قلنا في يوم الجمعة لمن قال بصحة الحديث وأخذ به، يبقى تضم إليه يوما قبله أو تضم إليه يوما بعده كالجمعة، أو إذا وافق يوم صوم أحدكم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صيام يوم الجمعة، تصوم يوما كنت تصوم يوما وتفطر يوما وافق ذلك يوم سبت فلا شيء عليك، أو نظرت إن عاد المسافر أن تصوم اليوم الذي سيعود فيه أو اليوم التالي لعودته أو لشفاء المريض وصادف ذلك في يوم سبت فيجوز أن تصوم يوم السبت، أو كان ذلك في يوم العاشر من محرم، يعني ذكرت أن السنة أن نصوم التاسع والعاشر، أو في يوم عرفة، في يوم عرفة فجاء في يوم سبت كما كان في عامنا هذا، فهذا يصام بلا إنكار، يصام بلا إنكار، والله أعلم. س السؤال التالي: هل يجوز أن يدفع الزكاة مقدما؟ هل يجوز أن يدفع الزكاة مقدما؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أكثر أهل العلم جمهور على جواز ذلك، على جواز أن تدفع الزكاة مقدما. طبعا لا يجوز أن تدفع مؤخرا، أن تدفعها مقدما إذا بلغت النصاب، وبلغت النصاب لكن قبل تمام السنة الهجرية، قبل تمام الحول. فالجمهور على ذلك، لأن العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته في زكاته يعني، فأذن له، فأذن له، وبالتالي استدل الجمهور على الجواز، جواز أن تعجل الزكاة. ومن علماء من قيد قال لسنتين فقط، إنه في رواية للحديث أن العباس رضي الله عنه استأذن في دفع زكاته مقدمة لمدة سنتين، لمدة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العباس زكاة سنتين. فأقول أنه يجوز بإذن الله رب العالمين أن تدفع الزكاة مقدما، والله أعلم. السؤال التالي: يعطيها زوجها مصروفا. نعم، وهي تدخر من هذا المصروف الذي يعطي زوجها لها، فهل هذا جائز؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان هذا مصروف خاص بها، ليس خاصا بالبيت أو بالأولاد، وإنما الزوج يعطيها مصروفا، يعني يقول خذي هذا اشتري به ما شئت لنفسك، مصروف كده، في بعض الأزواج يفعل ذلك، فهذا ملك له، تتصرف فيه كيفما شاء، تدخر تشتري، فهذا مصروف خاص به، ملك لها، تدخر أو تفعل فيه ما تشاء، تتصدق، وملك لها. أما إن كان من مصروف البيت ومصروف الأبناء، فالأصل ألا تأخذ شيئا منه إلا بإذن الزوج، يعني لا تدخر شيئا منه، الأصل ألا تدخر شيئا منه إلا بإذن الزوج، إلا بإذن الزوج صراحة أو عرفا. صراحة أن تستأذن الزوجة صراحة فيأذن لها زوجها، أو عرفا تعرف من أحواله أنه لا يمانع في ذلك، لا يمانع في ذلك، عندها أسباب وقرائن عرفت منها، فهمت منها ومن حال زوجها أنه لا يمنع من ذلك، لا يمنع من ذلك. لكن هب أنه كان مبذرا، يعني كل ما يأتي في يده ينفقه هكذا، ففي هذه الحالة يجوز، طالما هو من المبذرين فيجوز أن تدخر، يجوز أن تدخر على ألا تضيق على الأبناء في نفقاتهم في البيت، يجوز أن تدخر على أن يكون هذا الادخار، المال هو ملك للزوج، وفي وصياتها تكتب أن هذا المال هو ملك للزوج، ويعود عليه بعد ذلك وعلى أولادها، وليس على نفسها، والله أعلم. أكون بهذا وصلت لنهاية الحلقة، أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.